سنين يا نانسي. وانت يا دار العب يا نانسي. ايه يا نانسي الضحكه السفله دي دي دي. انا جيت من تاني، انا جيت لكم اهو، انا جيت من تاني، انا جيت لكم اهو. مين عاوز رمضان؟ انا عايز رمضان. رمضان في قلب بركع بركع، عامل قلبع قلبع. اديني رمضان، اديها رمضان. رمضان تعبان، اديها رمضان. ينفع شعبان، اديها رمضان. قلنا عالصحاب، اديها رمضان. قلنا عالصحاب. حران زهقان، حران زهقان، زهقان حران. عايز جوافه، ايش هذا الحاج؟ والله نفس المعنى. طب رمضان راح فين؟ راح فين؟ كلنا اربع شرابات قطن بعشرة جنيه. ده مؤاخذة يا رجال. اربع كلاسين وشراب شراب، والدنيا هتبقى خراب. اربع كلاسين وشراب وشراب، والدنيا هتبقى خراب خراب. واتكتب بالايه؟ صحيح. قلب المسرح كباريه. قول يا باشا. واتكتب بالايه؟ قلب المسرح كباريه. الفن عنده رقاصة ولحمة رخيصة يا بيه. يا لهوي. الفن عنده رقاصة ولحمة رخيصة يا بيه. قول يا باشا. رمضان عامل قلبات ولمبة عن الجيران. قررت اعيش حلال وابعد عن الشمال. قررت اعيش حلال وابعد عن الشمال. يا سفوريا الاخبار، فرحك ولع نار. يا نانسي مش بنزار، شبح وجن وزار. لابس قطايا وشرط بنص والعقل منه طار. اديني رمضان، اديها رمضان. اديها رمضان. نجوم المزيك، اديها رمضان. عمرو عبد الجليل، اديها رمضان. هنقول هدى مجدي، اديها رمضان. حمدي المرغان، اديها رمضان. هنقول على ويزو، اديها رمضان. وصفية العمر، اديها رمضان. يا جهاد يا سعد، اديها رمضان. على امجد عاد، اديها رمضان. مصطفى بوسريع، اديها رمضان. عمرو العمروس، اديها رمضان. شركة الجذور، اديها رمضان. فص ملح ودع، اديها رمضان. فص ملح ودع، اديها رمضان.